أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: أين أبي؟ قال: في النار. قال: فلما رأى ما في وجهه قال: إن أبي وأباك في النار. وعن أبي رزين لقيط بن عامر بن منتفق رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله: أين أمي؟ قال: في النار. قال: فأين من مضى من أهلك؟ قال: أما ترضى أن تكون أمك مع أمي؟ وعن بريدة الأسلمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا غزوة الفتح فخرج يمشي إلى القبور حتى إذا أتى إلى أدناها جلس إليه كأنه يكلم إنسانا جالسا يبكي. قال: فاستقبله عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: ما يبكيك؟ جعلني الله فداءك. قال: سألت ربي عز وجل أن يأذن لي في زيارة قبر أم محمد صلى الله عليه وسلم فأذن لي، فسألته أن يأذن لي فأستغفر لها فأبى. إني كنت نهيتكم عن ثلاثة أشياء: عن لحوم الأضاحي، أن تمسكوا بعد ثلاثة أيام فكلوا ما بدا لكم، وعن زيارة القبور: فمن شاء فليزر، فقد أذن لي في زيارة قبر أم محمد صلى الله عليه وسلم، ومن شاء فليدع. وعن ظروف تشربون فيها الدباء والحنتم والمزفت: وأمرتكم بظروف، وإن الوعاء لا يحل شيئا ولا يحرمه، فاجتنبوا كل مسكر. أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في أمر أهل الفترة أو أهل الجاهلية الذين ماتوا قبل النبي صلوات الله وسلامه عليه. وذكرنا أن أهل الجاهلية يعقد لهم امتحان يوم القيامة، أن الله سبحانه وتبارك وتعالى يمتحنهم. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يحتج أربعة على الله عز وجل، فالله عز وجل يأمرهم: الآن أنا أمتحنكم الآن، هل تطيعون؟ فيقول: نطيع. طيب ادخلوا النار، ادخلوا النار. يأمرهم بدخول النار، من أطاع كانت عليه بردا وسلاما، من عصى سحب إليها سحبا، سحب إليها سحبا. يبقى هؤلاء الذين لم تبلغهم رسالة، الذين لم يأتهم رسول في الدنيا، يمتحنون يوم القيامة. هنا بيذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث ما يفيد أن أباه في النار وأن أمه في النار. يا ترى هذا الذي يذكره النبي صلى الله عليه وسلم معناه أن هم الآن في النار لغاية الامتحان بتاع يوم القيامة، ولا أنه هيكون امتحان يوم القيامة ويسقطوا في الامتحان ويكونوا في النار؟ الله أعلم بهذا الشيء. مسألة لا تعنينا كثيرا. النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل ربه سبحانه وتبارك وتعالى أذن له ربه أن يزور قبر أمه، يبقى بر الوالدين يزور قبر أمه، ولكن أنه يستغفر لها؟ لا، ما تستغفرش. ولذلك ضرب له المثال في القرآن العظيم في إبراهيم: قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. فإبراهيم قال لأبيه ذلك لما تبين لإبراهيم أن أباه عدو لله، تبرأ منه. قال للمؤمنين: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. طيب اشمعنى إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. يعني إبراهيم وعد أباه أن يستغفر له فنفذ هذا الوعد، ولكن لم يؤذن له في هذا الشيء. ولذلك يأتي إبراهيم يوم القيامة وأبوه، أبو إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أبوه يأتي يوم القيامة ويقول: يا إبراهيم ألا تشفع لي؟ كنت في الدنيا كذا وكذا، الآن أطيعك ولا أعصيك، النهارده أطيعك ولا أعصيك. فإذا بإبراهيم يقول لربي: يا ربي، أبو الأبعد، أبويا هذا أبي. فيقال لإبراهيم: انظر يا إبراهيم، يعني إبراهيم شايف أبوه أمامه وصعبان عليه أبوه هيئته اللي كان عليها في الدنيا، فإذا بالله يغير المنظر بتاع يتمسخ شيئا آخر على هيئة الضبع، شكل ضبع ملطخ بالدماء، يقرف منه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، يؤخذ بقوائمه ويلقى في النار والعياذ بالله. أمر الجنة والنار أمر الله سبحانه تبارك وتعالى، بيد الله سبحانه، يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضله، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدله. أمر القضاء والقدر ليس أمر مناقشة، ما نزلناش القضاء والقدر عشان نقول ليه ده هو قطع علينا مسألة ليه هذه، وقال لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، الله لا يسأل عما يفعل، ليه تفعل هذا، ليه أبو طالب اللي نصر النبي صلى الله عليه وسلم وعمل وعمل وعمل ليه يدخل النار ليه، ما أقول لا يسأل عما يفعل، هذا قضاء الله وقدره، والله الحكيم العليم الحكم العدل سبحانه وتبارك وتعالى. الله الحق، قوله الحق وفعله حق سبحانه تبارك وتعالى. الإنسان عقله قاصر عن إدراك الحكم من وراء هذه الأشياء، يبقى يسلم لله سبحانه تبارك وتعالى ما يذكره هنا. هنا في حديث أنس رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أين أبي، وقد نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نسأل عن أشياء مثل هذه الأسئلة، وجاء في القرآن ما يؤيد هذا الشيء، لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، ليه تسأل عن حاجة ملكش فيها، قل أين أبي، قال في النار. الرجل زعل جدا أن أباه في النار وفضيحة له في هذا الشيء، ما كانش فيه لزوم أنك تسأل هذا الشيء. فلما قال لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه قال إن أبي وأباك في النار، إن أبي وأباك في النار. يا ترى في النار الآن، لعله ذلك في النار يكون يوم القيامة يرصد في الامتحان، ما ينجحش في الامتحان إلا ربنا يقول له ادخل النار، يرفض يدخل النار فيسحب إليه، لعله يكون هذا الشيء. فلذلك مسألة لا نخوض فيها كثيرا بأكثر مما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فقط ذكر إن أبي وأباك في النار. هل بقى نعمل عليها درس ونقعد كل شوية نعيد ونزيد إن أبي وأباك في النار؟ لا داعي لهذا الشيء، إنه قد يتأذى الإنسان بذكر مثل هذا الشيء. كان أولاد أبي لهب وبنت أبي لهب اسمها درة، كانت مؤمنة أسلمت وهجرت النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أهل المدينة من نساء الأنصار يعيرونها بأبيها، أنت بنت الكافر، أبوك كان كافر، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم ينهاهم عن هذا الشيء، ليه تؤذوا أحياءنا بذكر أموات، ما خلاص ما مات اللي مات وانتهى الأمر، ليه تؤذي الحي بهذا الميت، أبوها كان كافر لكنها مؤمنة، هذه مؤمنة وهي قريبة النبي صلى الله عليه وسلم، بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم، راعوا قرابة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الأمر أبو لهب خلاص، القرآن ذكر لنا أن تبت يدا أبي لهب وتب، هو في النار ما أغنى عنه ماله ما كسب. لكن هل بقى المعنى إن نقعد نعير عياله أنت أبوك كان أبا لهب؟ لا لا لا لا، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. يبقى على ذلك هذه الأشياء يذكرها لنا ربنا حتى نعرف أن الإنسان لا ينتفع بالنسب إذا كان هو فاجرا، إذا كان هو كافرا ما يقولش أبويا كذا وأمي كذا، ولكن أنت بتعمل إيه ستسأل عن عملك أنت. يبقى هنا آية من آيات الله عز وجل، أن رأينا هذا الذي كان محاربا للنبي صلى الله عليه وسلم أبو لهب كان في النار، وهذا الذي كان مدافعا عن النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب كان في النار، هذا في النار وهذا في النار، وإن كان فرق بين ما يعذب به أبو لهب وما يعذب به أبو طالب، أبو طالب من أخف أهل النار عذاب، ومع ذلك يذكر النبي صلى الله عليه وسلم يوضع تحت قدميه جمرتان من نار تغلي منهما دماؤه. هنا في هذا الحديث الرجل يسأل أين أبي، قال في النار، فلما رأى التغير الذي في وجه الرجل استحيا واتكسف وتغير وجهه قال إن أبي وأباك في النار. حديث آخر وذكر أمه صلى الله عليه وسلم، وكل هذه أحاديث صحيحة، الحديث أنس هذا في صحيح مسلم، وهذا الحديث اللي رواه أحمد من حديث بريدة أيضا روى بعضه الإمام مسلم في ذكر كنت نهيتكم عن كذا وكذا. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم غزا غزوة الفتح، يبقى ذهب إلى مكة صلى الله عليه وسلم في غزوة، فقرر يمشي إلى القبور اللي في مكة، حتى إذا أتى إلى أدناها جلس إليه كأنه يكلم إنسان، يعني قاعد النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم، كان ينادي ربه سبحانه وتبارك وتعالى، هم مش واخدين بالهم قاعد النبي صلى الله عليه وسلم يكلم مين، هو يكلم ربه سبحانه. فكان جالسا يبكي صلى الله عليه وسلم، فاستقبله عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: ما يبكيك؟ جعلني الله فداءك. عمر يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك؟ جعلني الله فداءك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أنه استأذن ربه سبحانه حتى يأذن له في زيارة قبر أمه عليه الصلاة والسلام، فأذن له ربه. قال: فسألته أن يأذن لي فأستغفر لها. ممكن يستغفر لها؟ لا، نهاه ربه عن ذلك. إن ماتت ما هيش على التوحيد، ماتت على الشرك قبل الإسلام، يبقى ليس لك أن تستغفر لمن مات على هذا الشيء. طيب، ما هم معذورين أهل الجاهلية كما نقول يوم القيامة، نعرف نتيجة امتحانهم عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. الآن نذكر ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ونقول أمرهم في الآخرة إلى الله عز وجل. إذا نجحوا في الامتحان ولا دخلوا الجنة، إذا رسبوا في الامتحان دخلوا النار، الله أعلم بحالهم يوم القيامة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه استأذن ربه سبحانه، في رواية قال: فأقبل علينا بوجهه وعيناه تذرفان، يبكي صلى الله عليه وسلم بدموع تسيل. فأقبل عمر رضي الله عنه وفداه بالأبي والأم، يعني قال فداك أبي وأمي يا رسول الله. قال: ما لك؟ قال: إني سألت ربي عز وجل في الاستغفار لأمي فلم يأذن لي، فدمعت عيناي رحمة لها من النار. دمعت عيناي رحمة لها من النار. طيب، هذا كان في فتح مكة، كان سنة 8، وفضلت عيناه تدمعان لغاية ما مات صلى الله عليه وسلم، قعد سنتين بعيط. أمر انتهى، قضاء الله وقدره سبحانه وتبارك وتعالى انتهى على هذا الشيء. نعرف يوم القيامة، وإذا كان الناس يقول يوم القيامة نفسي نفسي، فانتهى الأمر. يوم القيامة يكون أمرهم إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى. هنا بنذكر هذا الشيء لأن بعض إخواننا من الإخوة الطيبين اللي معنا في المسجد واجع دماغي كل شوية بهذه المسألة، إن النبي صلى الله عليه وسلم، أنا مسألة عقداني في حياتي، أم النبي صلى الله عليه وسلم في النار، أبو النبي صلى الله عليه وسلم، يا سيدي عقدك لي في حياتك، أنت ما لكم لهذا الشيء؟ هذا قضاء الله وقدره سبحانه وتبارك وتعالى، لا يسأل عما يفعل، يفعل ما يفعل. ما عقدتش النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، هو بكى في هذا الوقت وانتهى الأمر، ما ذكروش بعد ذلك صلوات الله وسلامه عليه. إيه داعي إن نقعد بقى نعيد ونزيد كل شوية أمه فين وأبوه فين عليه الصلاة والسلام؟ والله لهم يوم القيامة ما يشاء الله سبحانه وتبارك وتعالى. أما المجازة فكما يذكر بعض أهل العلم إن ربنا أحيا له أمه وأباه فأسلم وكذا، هذا كل من الأحاديث المكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم، لم يصح فيها شيء، لا إنه أحيا له أباه ولا أحيا له أمه، وإنما الموت في الدنيا هي موت واحدة، يموت الإنسان وانتهى الأمر، بعد ذلك يوم القيامة الجزاء عند الله عز وجل، إلا ما يكون من امتحان هؤلاء. يبقى هنا لا نقعد ندندن عليها ونشنشن عليها ونعيد ونزيد ونقول إن أبي وأباك في النار، ولا إن إحنا نلغي هذه الأشياء والله جات في وقتها فذكرناها في مكانها في الكتاب وانتهى الأمر على ذلك. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ما عادش يعيد ويزيد فيها وهذه أم وهذا أبوه، ما بلنا إحنا عمالين نعيد ونزيد في هذا الشيء، وكأن يعني خلاص الدنيا واقفة على هذا الشيء، أبو النبي صلى الله عليه وسلم فين وأم النبي صلى الله عليه وسلم فين عليه الصلاة والسلام، وهو لم يقل لنا إن اذكروا هذا الشيء وتكلموا في هذا الشيء وعيدوا وخلوا المسألة تعقدكم في حياتكم، هذه المسألة إن صعبان عليك هذا الشيء والبعض يبكي لهذا الأمر، هذه عجيبة جدا، أمر انتهى وخلاص. فأرجو إن ما يعقش الإخوة كل شوية يعيدوا ويزيدوا في هذا السؤال اللي ملوش معنى، إلا أن أنت فاضي ما أنتش لاقي حاجة تقراها في كتب الدين لا في الكتاب ولا في السنة إلا هذه المسألة، وكأنك تعترض على الله سبحانه وتبارك وتعالى. قضاء الله وقدر الله، لا يسأل عما يفعل سبحانه وتبارك وتعالى. نحن نحب أن يسلم كل العالم، كل الخلق يسلم، ولكن هل حكمة ربنا ذلك أن كل الخلق هو مسلم؟ أبدا. قال: هو الذي خلقكم فمنكم ومنكم، فمنكم كافر ومنكم مؤمن. حكمة الله سبحانه وتبارك وتعالى. نتمنى أن يكون على الأرض السعادة وعلى الأرض الخير وما يحبش يظلم حد، هل ممكن هذا الشيء؟ مش ممكن. ربنا يقول: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. ما كل ما يتمنى المرء يدركه، مش كل حاجة تتمناها حتكون على هذا الشيء، عشان نقعد نجادل في القضاء والقدر ونقول لي تتعب نفسك في هذا الشيء. فإذا جيت يوم القيامة ربنا يقول لك إن هذا القضاء والقدر أمرناك أن تؤمن به لا أن تجادل فيه ولا به. من الأحاديث اللي جاءت عنه صلوات الله وسلامه عليه ما جاء في ذكر الجنة، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهلها. تشغل نفسك مثل هذا الشيء، الجنة فيها إيه؟ الجنة تقوم تشتاق للجنة فتعمل من أجلها هذه الجنة العظيمة، تذكر ما في النار وما ذكر الله عز وجل من أهلها وعذابهم وكذا، تقوم تهرب منها فتسأل الله عز وجل الجنة وتتعوذ بالله من النار. من الأحاديث حديث لسهل بن سعد رواه أحمد وأيضا رواه مسلم من حديث سهل بن سعد وهو في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: شهدت من رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا وصف فيه الجنة حتى انتهى، يعني مجلس طويل النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيه الجنة فيها وفيها وفيها لغاية ما خلص، فقال في آخر حديثه: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ولا خطر أو ولا على قلب بشر خطر كما في هذه الرواية. ثم قرأ هذه الآية: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. إذا ذكر ربنا سبحانه تبارك وتعالى لنا أشياء في هذه الدنيا ويقول لنا مشتبها وغير متشابه، متشابها وغير متشابه في الدنيا، في الدنيا أشياء تلاقي الثمرة لونها أحمر وشكلها جميل والتانية شكلها بس دي لها طعم ودي لها طعم تاني من نفس الفاكهة ونفس الشيء، عشان يدلك على أن إذا اختلفت هذه الطعوم في أشياء هي متساوية كيف يكون الأمر في الجنة؟ هل تشبه شيئا من هذه الدنيا؟ أو يذكر لك الأسماء: فيهما فاكهة ونخل ورمان، نخل زي نخل الدنيا وبلح زي بلح الدنيا ورمان زي، لا لا لا شيء تاني خالص أعظم وأجمل بكثير جدا، ولكن لو سماها أسماء أخرى يقوم الإنسان ما يفهمش هذه الأسماء، يفهم ما يراه أمامه فيخاطبك بما تفهمه من أمر الجنة فيها وفيها. فقال لنا هنا النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما ذكر أوصافا للجنة قال: فيها ما لا عين رأت، ما لا عين رأت، يعني مهما رأيت من جمال في الدنيا ما في الجنة أجمل بكثير جدا مما تراه في الدنيا، ولا أذن سمعت، مهما سمعت من أشياء جميلة جدا وغناء طيب وموسيقى جميلة وكذا في الجنة فيها أعظم من ذلك، يوم تصبر، تصبر على ما في الدنيا إن والله أنا بحب أسمع كذا بس ربنا حرم هذا الشيء، يبقى تترك الذي حرمه الله لأنه محضر لك ما هو أفضل. في الدنيا الناس بيلبسوا ذهب ونفسه يلبسوا صورة ذهب زي الملوك ما بيلبسوا الذهب في إيديهم، قلت لا هذه حرمها الله عز وجل عليك في الدنيا حتى يدخرها لك يوم القيامة في الجنة. ثاني شوف ثياب الحرير، نفسه يلبس ثياب حرير تكون ناعمة ورقيقة، حرمها عليك في الدنيا وجعلها لك يوم القيامة، فلا تعجل، لا تعجل في الدنيا تأخذها فتحرم منها يوم القيامة، اصبر في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا على قلب بشر خطر كما في هذه الرواية في الصحيحين ولا خطر على قلب بشر. إذا مهما يخطر على قلب الإنسان من أشياء يتمناها ويمكن يستشعر أنها مستحيلة أن تكون، لكن في الجنة فيش حاجة مستحيلة، كل ما تتمناه تجده في جنة الخلود. يقول الله عز وجل: تتجافى جنوبهم عن المضاجع. يبقى هنا الإنسان المؤمن ما انشغلش بالجدل، فين أبو النبي صلى الله عليه وسلم، فين أم النبي صلى الله عليه وسلم، ورع دماغه ودماغ الناس معاه، هنا انشغل بهذا الشيء. تتجافى جنوبهم عن المضاجع، قم صلي بالليل، اذكر ربك سبحانه وتبارك وتعالى، اشغل نفسك بحفظ القرآن حتى تنال هذا الشيء. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، يدعون الله سبحانه يطلبون من الله، خائفين من الله ألا يعطيهم، طمعنين فيما عند الله سبحانه، بل يطمعون في رحمة الله أنه يعطي سبحانه ما يرجوه العبد منهم. ومما رزقناهم ينفقون، يبقى العبادة البدنية تتجافى جنوبهم عن المضاجع، العبادة المالية مما رزقناهم ينفقون، جزاهم إيه؟ فلا تعلم نفس، فلا تعلم نفس، أي نفس مش ممكن تتخيل ما يكون عند الله سبحانه وتبارك وتعالى، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، لا تعلم نفس ما أخفاه الله عز وجل حتى تؤمن بالغيب، حتى تصدق ما يقوله الله سبحانه تبارك وتعالى إيمانا بالغيب، ما أخفي لهم من قرة أعين، ما تقر به أعين المؤمنين. الإنسان الخائف الوجل عينه عمالة تتحرك شماله ومين، خايف هتجيله مصيبة من هنا ولا من هنا، لكن الإنسان المطمئن المستريح عينه قارة قارة، وهنا يبقى العين القارة وتطلق على المستقرة، وتطلق أيضا من القر وهو البرد. البرد وزيك يقولوا إن دمعة الحزن ساخنة، دمعة الفرح باردة، وهنا قرة العين، يبقى كأن هنا أعينهم قريرة مستريحون فرحانين بما أعطاهم الله سبحانه جزاء بما كانوا يعملون، بل جزاء من جنس العمل، عملوا لله سبحانه فأعطاهم الله سبحانه وتبارك وتعالى هذه الجنة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهلها. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.